بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية ومع باب الحج الذي أضافه الشيخ أحمد ابن تركي العشماوي، وقد وصلنا فيه إلى بداية الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. قال الشيخ: وينوي طواف القدوم إن كان محرما بحج أو قران، أي بحج إفراد أو قران، وإن كان محرما بعمرة نوى، أي نوى طواف العمرة. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، ده شرط صحة من إيه؟ من شروط صحة الطواف. فلو بدأ من بعده لا يحسب هذا الشوط، يعني أن الحجر بداية الطواف ونهاية كل شوط، يعني بداية الشوط ونهاية الشوط. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيستلمه بفمه، كما ذكرنا، بفمه أو بيده، فيستلمه إن أمكنه ويطوف. ويشترط في الطواف له شروط، شروط صحة: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة كالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا حديث رواه الحاكم عن ابن عباس. يبقى لابد من الطهارة، طهارة الحدث يعني الأكبر والأصغر، والخبث اللي هي النجاسات في الثوب أو البدن، وستر العورة من السرة إلى الركبة، كالصلاة سواء بسواء. وكالسبعة أشواط، يعني لابد من سبعة أشواط في كل طواف، فلو نقص شيئا ولو خطوة بطل الطواف، لابد في البداية والنهاية. لأن بعض الناس يبدأ من بعد الحجر، وبعض الناس يخرج قبل الوصول إلى الحجر، هذا طواف إيه؟ باطل. نقص شوطين، يبقى طاف خمسة أشواط وهذا باطل. وكسبعة أشواط وموالاته كالصلاة، يعني لابد أن يوالي، إلا إذا كان مريضا مثلا وجلس وسط الأشواط لا شيء ويكمل وهكذا. يبقى من شروط صحته أن يطوف سبعة أشواط وأن يوالي الأشواط. وكونه داخل المسجد، طبعا الطواف الآن خارج المسجد مستبعد، لكن حتى ولو طاف فوق السطح أو داخل الأروقة في الدور الثاني كل ده جائز، لكن لأنه داخل المسجد. وكونه داخل المسجد خارجا عن مقدار ستة أذرع من الحجر وعن الشاذروان، يعني أنه حين الطواف لابد أن يبتعد عن الكعبة وعن الشاذروان، يعني لا يضع يده على الكعبة حتى لا يكون جزء من جسمه داخل الكعبة، لأن الشاذروان حوالي ما يقرب من 70 سنتي أو 80 سنتي في جدر الكعبة، ركيزة فدي من الكعبة. عندنا احنا المالكية لو وضع يده على جسم الكعبة وهو طائف يبطل الشوط، وكذلك لو دخل الحجر، لأن في 6 أزرع في الحجر يعني ما يقرب من 3 أمتار من الحجر. الحجر طوله 8، الباطن بتاعه 8، لكن فيه 3 متر منه من الكعبة. فلو دخل داخل الحجر بطل الشوط، لأنه دخل الكعبة. ومن شروط صحة الطواف أن يكون الجسد خارج البيت، خارج البيت، والشزر من البيت، والحجر والحجر فيه 6 أزرع من البيت. وكون البيت عن يساره، يعني لو طاف عكس الناس، طاف على اليمين لا يصلح، لكن لابد أن يطوف هكذا. قال والحكمة في أن الطواف على يسار البيت، يعني يكون على يسارك أنت. قال لأنه حتى تكون الكعبة جهة القلب، حتى تكون الكعبة جهة القلب، عشان ياخذ الشحنات الإيمانية من الايه، من البيت. وكون البيت عن يساره ده شرط صحة برضو. فإذا طبعا شك في عدد الأطوفة يأخذ حكم الصلاة، يبني على اليقين، يعني شك هل صاف شوطين أو 3، يبقى شوطين، 3 أو 4 يبقى 3، وهكذا. إلا إذا كان مستنكحا، مستنكح الشك يبني على الأكثر. فإذا تم طوافه، إذا أتم طوافه أو تم طوافه صلى 2 ركعات. احنا عندنا المالكية طبعا 2 ركعات واجبتان إذا تركهما عليه دم، المالكية والحنفية. صلى 2 ركعات بأي مكان من المسجد، والأحسن بمقام إبراهيم الخليل، يعني من المستحب أن يكون خلف المقام ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن إذا لم يقدر صلاهما في أي مكان داخل الحرم أو داخل المسجد، ثم يخرج للصفا من باب الصفا وهو مقابل الحجر، وفي قلبه صفا، يعني في قلبه صفاء من الكدر والحقد والحسد والبغضاء، وفي قلبه صفا، ويرقى عليها، يعني يصعد قليلا يعني ويصعد ويرقى عليها، ويستقبل القبلة حتى وإن لم يرها الآن من كثرة الأعمدة لا يرى، لكن يستقبل القبلة ويدعو بما تيسر له، يدعو بما تيسر له، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو على الصفا. لا لا، هو يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هكذا، ويقرأ، يسن أن يقرأ الآية، يسن أن يقرأ الآية، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصف. ويثني على الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية أو بأي صيغة، ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وهكذا. وينحدر من الصفا نحو المروة، مشتغلا بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو الله تعالى ويكثر، خاصة الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يدعو بصوت مرتفع، الأفضل يعني أن يخفض بالدعاء. لا، ما هو رفع الصوت بالدعاء للتعليم عند الإمام الشافعي جائز. للتعليم يعني، واحد جاهل ما يعرفش، فلو أنت دعوت مثلا بصوت وهو يقول آمين لا شيء، لكن بيدعو بنفسه لا داعي لرفع الدعاء. أيوة. إن اربعوا على أنفسكم بالدعاء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، لكن يرفع لغيره ليتعلم أو يؤمن جائز. مشتغلا بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى بطن المسيل اللي هو الوادي، يعني بطن المسيل يعني الذي يسيل فيه الماء لانخفاضه، إلى بطن المسيل وذلك بين العمودين الأخضرين. الآن عملوا الأخضر في السقف، الآن بين العمودين خباء، لأنه ده طبعا بين العمودين الأخضرين دول كان بطن الوادي، فالسيدة هاجر كانت تجي في المكان ده وتسرع، شيء طبيعي طبعا لأنها منحدرة من مكان عالي، فكانت تسرع في هذا المكان، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا، وذلك بين العمودين الأخضرين. قال خبأ، والخبب ويقال له الرمل، الخبب والرمل. قال إيه؟ والخبب فوق الرمل ودون الجري، يعني إيه؟ طبعا الرمل هو إسراع، الإسراع مع تقارب الخطى وهز الكتفين، ده الإيه؟ ده اللي هو الرمل. وأقل من الجري، أقل الجري طبعا معروف الإسراع جدا، لكن ده أقل من الإيه؟ من الجري، فوق الرمل ودون الجري، اللي هو إيه؟ يقال له الخبب. فإذا وصل إلى العمود الثاني ترك الخبب ويمشي إيه؟ مشيا عاديا، يفعل ذلك في جميع الأشواط السبعة يعني، والذاهب مرة والراجع مرة، لأن معظم الحجاج الذين لا فقه عندهم يحسبون الذهاب والرجوع مرة، يبقى بيسعى كام؟ 14 مرة، ولذلك تتورم أقدامهم، لأن 400 متر بين الصفا والمروة، 400 متر، شوف لما الإنسان يمشيها 14 مرة شيء كثير جدا يعني. قال فإذا وصل إلى المروة رقى عليها كما فعل على الصفا، وفعل ما تقدم على الصفا من التكبير والثناء والدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحدر المرة الثانية إلى الصفا داعيا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في الشوط الأول. نفس أذكار الطواف هي أذكار السعي، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، هي. والإمام الشافعي قال ولو قرأ القرآن في طوافه كله أو في سعيه كله لكان حسنا، لأنه أفضل الذكر. وفي الحديث الترمذي من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هكذا قال الإمام رضي الله عنه. قال فيكمل له 4 وقفات على الصفا 4 وقفات على المروة، ويختم بها، يختم بالإيه؟ بالمروة. يبقى له أربع وقفات بسبعة أشواط. وشرط السعي طبعا شرط صحته إكمال سبعة أشواط، فلو سعى خمسا لا يصلح. والبداء بالصفة، فلو بدأ بالمروة لا يحسب الشوط. يعني واحد عكس ذهب إلى المروة ورجع إلى الصفة، يبقى لا يحسب هذا الشوط، وإنما يحسب منين؟ من الصفة. ومن شروط صحته أن يتقدمه طواف صحيح، من شروط السعي أن يتقدمه طواف صحيح، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة، بحيث لو بطل الطواف بطل السعي. يعني واحد طاف طواف القدوم أو طواف الإفاضة وتبين أنه غير متوضئ بطل الطواف، يبقى يتوضأ ويعيد الطواف ويعيد السعي، لأن من شروط صحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح. نعم، السعي لا طهارة فيه، لا يستحب، تستحب فيه الطهارة، الطواف تستحب فيه الطهارة. فإذا تم سبعة أشواط تحلل حينئذ إن كان محرما بعمرة، إن كان محرما بعمرة، ينحر بنحر هديه، بنحر هدي أو حلق رأسه. يعني إن كان معتمرا يبقى في الحالة دي بنهاية الشوط السابع في السعي يتحلل، يحلق رأسه. طبعا قال وينحر الهدي، لأنه متمتع، لأنه إيه؟ متمتع. وأفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، لكن في الأضحية الغنم ثم المعز ثم الإبل ثم البقر. هنا كثرة اللحم في الحج، وهناك طيب اللحم في الأضحية، ده رأي الإمام مالك رضي الله عنه. وحكمها طبعا حكم الهدي في السن والسلامة، من العيوب حكم الضحايا، يعني لابد أن تكون مسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور والعرج والبشم والهزال، خالية من العيوب كحكم الضحية. ويجوز لصاحبها أن يأكل منها إلا من أربعة، يعني الدماء في الحج يجوز لصاحبها أن يأكل منها إلا من أربعة: جزاء الصيد، جزاء الصيد، يعني واحد صاد غزال فذبح شاة يحرم عليه أن يأكل من هذه الشاة. وفدية الأذى، يعني واحد حلق رأسه فذبح شاة واجب عليه، محظور من محظورات الإحرام، دي اسمها فدية الأذى. فإذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها. ونذر المساكين الذي دعا بعيد عن الحج، إذا نذر نذرا لا يجوز أن يأكل منه، يتصدق به كله. ونذر ليه المساكين. وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، يعني اشترى هديا لكن هدي تطوع وليس واجبا، لأن الحاج سنته الهدي وليس الأضحية. فهو مثلا مفرد بالحج ما عليهوش إيه، ليس عليه هدي، لكنه تطوع بالهدي. فإذا تطوع بالهدي وقبل وصوله إلى الحرم، قبل وصوله إلى الكعبة عاطب الهدي فذبحه، يعني أصيب بمرض أو انكسر، فإذا ذبحه وزعه للفقراء المساكين من غير أن يأكل منه. هذه معنى وهدي التطوع إذا عاطب قبل محله، لأن الهدي قال هديا بالغ الكعبة. فهذا إذا لم يصل الكعبة يعني أصابه العطب وذبحه محافظة على المال لا يأكل منه، وعاطب قبل محله. يبقى دول الأربعة التي لا يأكل منها، لكن هدي التمتع يؤكل منه. هدي التمتع واجب لكن يؤكل منه. وإن كان محرما بحج أو قران عاود التلبية، يعني بعد السعي، بعد الطواف والسعي إذا كان قارن أو مفرد عاود التلبية، يعني هو يقطع التلبية مع بداية مع دخول الحرم وبداية الطواف، ثم يرجع بعد الانتهاء من السعي يكسر من من التلبية. عاود التلبية ويكسر من الطواف وشرب ماء زمزم. طبعا يكسر من الطواف لأنه عبادة لا توجد في غير مكة، يعني أفضل شيء في مكة كثرة الطواف، لكن سبعة أشواط وركعتين، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين. بعض الناس يطوف مرة ويصلي ركعتين ويمشي، لكن ده خطأ. طبعا الطواف سبعة أشواط زي الأربع ركعات في في الفرض وزي الركعتين في السنة. وشرب ماء زمزم طبعا يستحب الإكثار منه، عشان ده الفرق ما بيننا وبين المنافقين، أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ومن أحرم من مكة أو الحرم، ده بالنسبة للحج يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل مكة يحرمون منها. ومن أحرم من مكة أو أحرم من الحرم فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفة. يعني المتمتع إذا انتهى من العمرة هيجي يوم 8 يحرم بالحج ويذهب إلى عرفة، إلى إلى إلى منى، يذهب إلى منى ثم إلى عرفة، ولا يطوف، ما فيش طواف هنا لا تطوع ولا قدوم، لأن ده إحرام للحج، هيبدأ بأركان الحج، فأركان الحج تبدأ بالإحرام ثم الوقوف بعرفة. فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفة. فإذا كان يوم التروية توجه الإمام والناس إلى منى بقدر ما يدركون بها الظهر ولو في آخر الوقت المختار، يعني يخرجون من الحرم من مكة جميعا الإمام والناس الحجاج بقدر ما يدركون بها الظهر، حتى ولو قبل العصر بمقدار 4 ركعات، ولو في آخر الوقت المختار. فإذا وصل إلى منى نزل بها حيث شاء، أي مكان، يعني مسجد الخيف مثلا أو ما بعد، المهم في أي مكان من منى. والسنة أن يبيت بها، أن يبيت بها يعني هيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ده 5 طبق، هذا سنة يوم 8 قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، ولا يرتحل منها إلا بعد طلوع الشمس، يرتحل منها بعد الإيه؟ بعد الطلوع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه السنة تركها أكثر الناس اليوم، يعني صلى الفجر ويمشي على طول، ما يستنوش ليوم بعد إيه؟ الطلوع كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال فإذا وصل إلى عرفة الحج فالسنة أن ينزل بنمرة، أن ينزل بنمرة. نمرة ده خارج عرفة، عند القبة التي ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وصلى بها الظهر والعصر خارج عرفة. يعني نمرة ده وادي خارج عرفة، ولذلك تلاقي على ثلث المسجد، المسجد هناك مسجد عرفة، مسجد نمرة، تلاقي مكتوب هذه آخر حدود عرفات، يبقى حوالي الربع أو الثلث الأول خارج عرفة، هو ده مكان نمرة، ده مكان نمرة. وهذه السنة قد تركت أيضا، يعني اللي هو النزول بنمرة ثم يدخل عرفة، يعني يأتي من منى إلى نمرة ثم ينزل من نمرة إلى عرفة، أرض عرفة، كما فعل صلى الله عليه وسلم. هي هذه السنن أو المستحبات تركت الآن، وذلك لشدة الازدحام. نعم، لا لا لا يكفي طبعا، لا يكفي، ولا نمرة تكفي كل الناس، وهذه نمرة قليل جدا. وإنما ينزل الناس اليوم في موضع الوقوف، يعني الناس ينزلون عند جبل الرحمة مباشرة ولا يذهبون إلى إيه؟ إلى نمر. هذا أمر مستحب يعني. قال فليحافظ على إحيائها، لأنها من باب إحياء إيه؟ السنة. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني إيه؟ كان معي في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت الشمس وقت الظهر يعني، فليرجع إلى مسجد نمرة ويقطع التلبية حينئذ. عندنا احنا المالكية نقطع التلبية عند الزوال، عند ايه؟ عند الزوال، ولا نلبي بعد ذلك. لكن عند الجمهور الأئمة الباقين يلبون إلى رمي، لا يقطعون التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة بعد طلوع الايه؟ الشمس. لكن احنا اخرنا التلبية فين عند المالكية؟ زوال الشمس من يوم عرفة، اول ما يأذن الظهر ونصلي ظهر العصر خلاص نشتغل ايه؟ بالذكر والدعاء. ولا يلبي بعد ذلك على المشهور. قال ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكل صلاة اذان واقامة. عندنا احنا المالكية يؤذن للظهر ويصلي قصرا، ويؤذن للعصر ويصلي قصرا، يبقى أذان وإقامة، أذانان وإقامتان لكل لكل من الصلاتين. لكن هناك على الحنابلة يؤذن مرة ويقيم مرتين كما في المزدلفة. ومن لم يحضر مع الإمام قصر في رحله، يعني الناس يقصرون في الخيام، هذا جائز يعني لا شيء. قال ثم يأتي الموقف، وعرفة كلها موقف، فيقف راكبا مستقبلا متضرعا خاضعا يدعو للغروب. الموقف اللي هو وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة عند الصخرات العظام. الصخرات العظام أنا رأيتها، الآن الوهابية شالوا الصخرات العظام وأصبح المكان يعني مستويا لا صخرة فيه، إلى وقت قريب يعني ما يكملش 10-15 سنة، ما يكملش. سبحان الله. مع أن هذا معلم من معالم عرفات، الصخرات العظام التي وقف عندها صلى الله عليه وسلم عبارة عن صخرات متعددة، صخرات كبيرة جدا. لكن صعود جبل الرحمة ليس من المناسك هذا، والله تعالى أعلم.